بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ سورة الفجر سورة مكية افتتحت بهذا القسم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فأقسم الله تعالى بوقت الفجر، وأقسم ربنا سبحانه وتعالى بالليالي العشر أي العشر الأول من ذي الحجة، وأقسم بالشفع والوتر، الشفع أي الزوج، والوتر هو الفرد من الأشياء، والليل إذا يسر إذا أقبل وأدبر، إذا أقبل بالظلام أو أدبر الليل، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فهذه الأقسام المذكورة أليس فيها حجة لذوي العقول السليمة؟ أليس هذا القسم يكفي لأصحاب العقول السليمة؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقسم لو تعلمون عظيم. والفجر، وقت الفجر هذا هو بداية وقت المسلم، المسلم لا يغفل عن استقبال بداية اليوم وهو الفجر بصلاة وعبادات يؤديها لربه سبحانه وتعالى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاتي العصر والفجر، ثم يعرج الذين باتوا فينا فيسألهم الله تعالى عنا وهو أعلم بنا: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، صلاتي الفجر والعصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح أو من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلب منكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. من صلى الصبح، وفي رواية: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلب منكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم، أي من صلى الفجر كان في أمان الله وضمانه. وهذه علامة على صحة إسلام وصدق إسلام هذا الإنسان بصلاته للفجر. والفجر وليالي عشر يقصد بالليالي العشر العشر الأول من ذي الحجة، وكما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي الأيام العشر الأول من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. حتى قالت الصحابة رضي الله عنهم: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والشفع والوتر، والله تعالى وتر يحب الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله وتر يحب الوتر، والليل إذا يسر إذا سار بظلامه إقبالا وإدبارا ذهابا وإيابا، هل يكفيك ذلك القسم؟ وبالتالي لابد عند القسم كما ذكرنا قبل ذلك أن تنتبه إلى المقسم عليه، فالله تعالى أقسم لصالح الإنسان لينتبه ويتأكد من هذا الأمر الذي أراد الله عز وجل أن نتأكد منه أو أن ننتبه إليه. تأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن أمم سابقة كان لها التقدم المادي في حياتها، وكانوا لها حضارة متقدمة، ولكن كيف فعل الله تعالى بها وما السبب في ذلك حتى ننتبه وحتى نحذر أن نسلك ذلك المسلك فنصاب بما أصيب به هذه الأمم. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أرأيت كيف فعل ربك بالأمم الطاغية الباغية التي عتت عن أمر ربها وكفرت بالله عز وجل وكذبت الرسل؟ عاد قوم عاد ذات الأبنية والقوة، وكيف فعل الله عز وجل بثمود قوم صالح الذين قطعوا وشقوا صخور الجبال وجعلوا فيها بيوتا بالحجر؟ ورأيت كيف فعل الله تعالى بفرعون وجنوده؟ هؤلاء الذين كانوا كالأوتاد في تثبيت ملك فرعون وتعذيب من خرج من الناس عن ملك فرعون وطاعته، فكل هؤلاء طغوا في البلاد فأفسدوا وجاروا وظلموا ونشروا الفساد والمنكرات، فكان المقابل فصب الله عليهم عذابا شديدا وأذاقهم العذاب الأليم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فربك سبحانه يرصد أعمال الناس ويراقبهم يمهلهم حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فرعون كما مر علينا في سورة النازعات لما دعاه موسى عليه السلام إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، على ذلك نادى في قومي أنا ربكم الأعلى، فما كانت النتيجة؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فالإنسان إذا اختبره الله تعالى بالنعم والسراء وسط له في رزقه فيقول ربي أكرما، أي ظن أن ذلك لكرامته عند ربي وأنه يستحق ذلك العطاء، ولولا أنه مستحق لذلك ما أعطاه الله وما منحه. وفي المقابل وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، إذ اختبره الله تعالى فضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك لهواني على الله تعالى فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، وكأنه لم يقرأ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هي أن الله تعالى يبتلينا بالسراء والضراء يبتلينا بالصحة والمرض، يبتلينا بالفقر والغنى، لينظر كيف نعمل وكيف نصنع. فهذه مفاهيم مغلوطة، أن يربط كرامته عند ربي سبحانه وتعالى بعطاء الله عز وجل له، ويربط إهانته بالمنع وعدم العطاء، بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته، ومن يهن الله فما له من مكرم. وهذا سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام لما وجد عرش بلقيس بين يديه ماذا قال؟ قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ونذكر أيضا قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف: أضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. الله تعالى يبتلينا بالخير والشر لينظر كيف نصنع. فأنت عبد على كل حال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أبالي على أي حالة أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، فإني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فالله تعالى يبتلينا بالسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فأنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحسنون معاملته، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر إلى أهل الجنة عندما يسألون أهل النار: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله تعالى قال لنا عن هذا الذي يتلقف كتابه يوم القيامة بشماله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالقائم الذي لا يفطر